Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Haluta jotakin. هل تحب أن تدخن؟ Haluatteko polttaa? هل تحب أن ترقص؟ Haluatteko tanssia? هل تحب أن تتنزه؟ Haluatteko mennä kävelylle? أحب أن أدخن. Haluan polttaa. هل تريد سيجارة؟ Haluatko tupakan? هو يريد شعلة نار ولاعة. Hän haluaa tulta. أحب أن أشرب شيئا. Haluaisin juoda jotakin. أحب أن آكل شيئا. Haluaisin syödä jotakin. أحب أن أريح نفسي قليلا. Haluaisin levätä hieman. أحب أن أسألكم شيئا. Haluaisin kysyä teiltä jotakin. أحب أن أطلب منكم شيئا. Haluaisin pyytää teiltä jotakin. أحب أن أدعوكم لشيء. Haluaisin kutsua teidät johonkin. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Mitä haluatte? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Haluatteko kahvia? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Vai haluatteko mieluummin teetä? نريد أن نذهب إلى البيت. Me haluaisimme mennä kotiin. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Haluatteko taksin? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. He haluavat soittaa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.